أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلسلة عبار وعظات من هذه الآيات لصحيح المجتمع 867 سورة الحجرات الأحد 22 جانفي 2012 بحول الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى من أوائل سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. لو يعني هذه الآية أولئي الآيات لو سند بعد استوجبنا عنوان ربما يكون كالتالي كما يقول العلماء: وجوب التثبت من الأخبار. ثم نحن نخوض في محمد صلى الله عليه وسلم، في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الأخبار. إزعفنا السنوال في الحصص الماضية تعامله مع هذا الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط بس معروف بكفره وعناده، وجار المميس الرسول صلى الله عليه وسلم يزنت لقوم لبني المصطلق باش يديو السيسن الزكاة وكانوا قد أسلموا. جرسن جار هذا الوليد بن أبي عقبة بن أبي معيط جرسن إحن يعني الحق الدقدم من الجاهلية. خزرنت يسد فغناس على نية سوشن الزكاة تيفهم تشراوي ضدن، فوقع ما وقع. والقصة مضت علينا ولا يعني ولا يمكن عود. ثم بعد ذلك تعرضنا لمعاملة الرسول للأخبار في واقعة الإفك المعروفة نسيو الغصب السيف الحصة الماضية والنقدية، ولنا نزيده إن شاء الله في هذه الحصة. واقعة الإفك، الإفك هو البهتان، كذب الكبير إلا أن تزعلوا كستسرشيست إلا أن تزعلوك، وتستعمل هذه الكلمة بالخصوص في التهمة بالفاحشة. من يتهمن بالفاحشة؟ عائشة رضي الله عنها. وما أدرك ما عائشة؟ تقول عائشة: الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاصة الرسول كان عليه الصلاة والسلام كل القرعة جار تيزنا نسني غادي ومعاس في أسفاره وفي الغزوات كذلك. يسحظ في غزوة بني المصطلق أو الأهل القوم بالذات يسحظ لعائشة رضي الله عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الغزوة، بعد انتهاء يقدر الغزوة لأن دولا المدينة في أثناء الطريق الجيش يقصد يودي المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، إما يقرب للتمدينة باش يديت في التمدينة هذه السقام الجيش يعني أتنسوطة المركوب نسن أدري حنبسي باش يديت في التمدينة. وفعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول توجدي منس يعني باش تزوى مع الجيش حشكم بعد أن قضت حاجتها في الواد، ستود الجيش اللي توجد من سبشة ديزوا توت الوترومس تف أسرى وليليديس أسرس وليليديس تخلع على كل حال تدول باش التوي تكلف السرس مني التغديس. و يعني أسرى تسلفتي تسلف تسلف بدي التجا يعني لو كان ربما إلا النسى تسلم ديس. على كل حال تدول تزوى تكلف فوس راس تحرت بيجدي كذا الى اخره تفيت سيت تفوت تدول تف الجيش يرحل يا باش ولاد حد ماني تغديس الجيش بالتعدد توليت في مختبر العمر وشان خطر بداية تزدد الصحراء غردة متلف سيوين. رغم هذا استسلمت إلى النوم تتصل بولدته سبحانه وتعالى. والرسول كذلك من طبعه وهو ما أخذناه عنه في الكشافة يقدر رحلتنا قنوشاني من رحل الكشافة أدي قيمي قن أدي دور بعد هذا رحل نقعو كل أدي دور الحومت ربما يقيم ديقن شراء. كذلك فعل هذا صفوان بن المعطل رضي الله عنه وهو رجل صحابي جليل شهد بدرا ومن المهاجرين 30 عام في عمره. إذ ولد يخزر يسقع بنادم يتص الفريسية بنادم تباين يقرب غرس يسقع أنها عائشة ميمي على خاطر تغتي خزرت قبل نزول الحجاب وكانت يعني قريبة له تم تتوسقع. على كل حال كل سجن ربما تسقع لألس سبنبش نعم أمس سنان معروفة هذه معروفة. فلما رأها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدرك يزقى لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة كبيرة. وهكذا شان المسلم يتفاجئ قنشرة أديد بالغضب ربي سبحانه وتعالى يزقى ولو اتفاق عائشة أمنا عائشة اتفاق دمعه مني يقدم طالم تص يسبركت يبين ديها يقل قال لي يقل دفر سيحوس ستولي يطف الجام نولم لا يجر بعس لا يجر يعني يداكل اللي يعود الجيش ميمي والفاقن في شمر الهودج يعني اللي كانوا نسند بتا اين تخانتني اتسن التشمر ماشي التشمر تجا 400 التشمر تجنجولم والفقن عائشة الذي سنغوه لأنها لم تكن مترهلة لش وجي سمينة تضعف. ثم بعد ذلك 12 13 عمر العام العمرس توليت لش ولد الحيت. إذن تنو الهودج صفوان بالمعطل رضي الله عنه يتفاصل الجمل يتكرت ليت في الجمل يجر وليقل غص غلدفر أبدا لم يتكلم بكلمة هكذا تقول عائشة. حتى الدور الجيش يفقد هذا عبد الله بن أبي رئيس المنافقين وكان يهوديا تغي طمع أدعد أنت الملك في المدينة المنورة يوجد مانس يجو قنو عن الصلح زار القبائل تقبيلين من المدينة أوس والخزرج يعجب من الحال. على كل حال قال معناش نقدم الملك ولكن يسديني ليف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يود مهاجر من مكة يسد بنور جديد يسد بأخلاق عالية مجتمع مسلم من مكة يتطور تقنو طور إلا ندزعلوك خلاص يضشن عبد الله بن أبي فحامل حقدا كبيرا قن حدي من لوليوم ينصر ربي سبحانه وتعالى هذا شأنه يشمر قن الحقد إلا ندزعلوك فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قلب مكة ظهرا على عقب كما هو معروف. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحتفل به يعني من أيام ماذا أيام قلائل والمفروض إلا يمسل من يحتفلون به في كل وقت. الرسول صلى الله عليه وسلم يتوج باش يقتدى به ولكم في رسول الله إسوة حسنة وفي آيات أخرى كثيرة ديني والذين معه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم حتى الصحابة يجب الاقتداء بهم فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم. عندك أي مشكلة في حياتك أعرضها على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المشكلة مشكلة الإفك فيها معاني كبيرة وكبيرة جدا ربما لا تكفي حصة واحدة اثنتين أمشي لك اثنتين فيها عبر كبيرة وكبيرة جدا ولعل أكبرها على الإطلاق يجب التحقق من الإخبار من الأخبار والصبر مع الأهل. هذه صبر كل جنس جنة هذه صبر مع الأهل يزوج إنسانية مش ملك كريم تغضب وتجوع وترضى وتبكي وتضحك، قاعني نتجت لأنها إنسانية وليزم يكن حدي لا بس ينشرى أدي شعل بس ينشرى، خاصة ربما تسمع عبارة الشباب بس ينشرى زنفر اختها في السوق يور نظام تمدين تدلبو سوال تخرفا كذا إلى آخره، إلا من رحم ربك ورسول الله صلى الله عليه وسلم صابر من تجيك الصبر يشست ربي سبحانه وتعالى، فهل اقتدينا به؟ إذن النغل الجيش يود يعني صفوان بن المعطل ومن عائشة صفوان بن المعطل اللي يتكرى يعني اللي يطفي الجام يود الجيش سيود الجيش يخزرتنا عبد الله وبي يخلاص يفو أين يخص وجد ضالته أخلاص هيو تخزرن مع عائشة بتتجو وني بتتجو وكذا إلى آخره، فانتشر الخبر في الجيش ومن الجيش كما تقول عائشة انتشر في المدينة كلها، فكان الخبر في كل مدينة واستمر الأمر شهرا. ومن غريب توفيق الله تبارك وتعالى موش صدف أن عائشة تود المدينة تعيا مع الله كذا طفت قلنوا على المرض قلت سخان تزعلوا كت قلتوا في منس، والمعروف ان عائشة كانت تجهل كل شيء والتسين للعيد ديني اللي سوى لعبد الله بن ابي ومن معه فيها في عرضها تجهل كل شيء. هذه عائشة رضي الله عنها طفت الحمد باش نغزر ربي سبحانه وتعالى حتى المرض ولاد المرض ربي سبحانه وتعالى يتجت للخيرت يمسلم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ربي سبحانه وتعالى انت يدفع دفع بوسائله القوية الوسائل العالية سبحانه وتعالى، فكي يدافع عن الذين آمنوا فكيف بزوجة النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن والتفهم انتهى ولد الحيط ولا شهر كامل والتفهم ولد الحيط الا تخزر الرسول صلى الله عليه وسلم يتفضغس حزين والرزد كذا الى اخره، يد بنادم وبركه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي البشر نشتم يوحى الي، ثم بعد ذلك يدف عائشه اين الابتسامتني الا معروفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بتل معنى والتفهم بتي سولت بتي قاع كثرت اسيوني كيف حالك يا عائشه ماشي تليد يا عائشه النغ بتي سول حد وضع سول باباس ابو بكر رضي الله عنه والنغ كذا اسيني كيف تيكم ماشي تلتنيني قلت في ولد العيد لماذا لم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني قضيه كبيره وكبيره جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي من صبر الجبال ان صبر الجمال كان الصبر الا تزعلوك ولغسس يرز اولس متيقن ما فيهاش، انما ربي سبحانه وتعالى يجيو القضيه شهر كامل. تنا عائشه تراح كذا الى اخره تزوى مع ام مصطح هذا من مصطح بن اثاثه صحابي مهاجر كذلك هو صحابي ومهاجر يعني من الذين خرجوا من مكة سيبني كلش أظن إلى المدينة المنورة، وكانت هذه ممس المصطح خالة عائشة إذن ستراح تلمعسة أم مصطح ناس رفقية تفغل الواد لقضاء حاجتها لأول مرة تنفس بالسيف ولس بناء على أنه توفي منس بالسيف على كل حال في مرضها تزوى ادول انت الدبريد تعقل توضع هذه أم مصطح توضع تامرت بتتنا تائسة مصطح خزرت طهرت انه من عائشة نيتس المانيتون تعيسى مصطح انت تعيسى مصطح جوبس عائشة والله جلت ما يليق بك ان تقولي في رجل مهاجر شهد بدرا هذا الكلام نيكب مصطحب انت اللي سوى اللي سوى ناس فازي مارو صدرت اي سنتين كل واحدة وتسين بتل وانتظرت ناس يا بنيتي او ما تدرين ما يقول فيك همي وتسين بتل قرجمنا ناس بتل قرنا وحدثتها بكل شيء. تقول عائشة فانطلقت إلى البيت فدخلت على النبي فوجدته ساكتا مهموما زوال البيت تبي تسمع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هو سيديس. فقالت عائشة أبو بكر كذا إلى آخره قالت عائشة للنبي أتأذن لي أن أعود إلى بيت أبي سامحي ست سن كلش ناس زوال الباب تزوال الباب بس نيسي ممس بتلك تسلي مهمومة مغمومة تغرت العفاف والطهر والنبل الكاملين كاع كل تزوي سي ممس نيس بتلك تسلي نيس هات لي تسند قن حد اقت مثل غرستي شنيوين يعزي ترجازس هلا بد من تسيول نديس تزول بس كذلك بس دياس سغلاد لحقتي للنج جمقران نيسي أبي بتلسة والجنة ميدن نيسي بنيتي تغرد كذلك نيسي بنيتي يعني ربي يمر واللي نشكي نشرى ومن الغريب إلا أدق سيدنا أبو بكر سيدنا تغنغ في الجاهلية ولم نسمع أي شيء في عائلتنا كاع كل أدق تربي على كل حال أدق هذا في عائلتنا ولله الأمر من قبل ومن بعد. وأغرب من هذا نعزم في سورة النور أن هذه القضية أدي على القفص سيدي ربي سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قضيتهم مشيت لقضية الإفك ديوال المنافق عندك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم والعظمة لله الواحد القهار. مدن في المدينة كانوا على أقسام كولي قن العقليتس قسم وهو الأغلبية يقن طرفه الأغلبية لم تصدق ولم تكذب يعني والتزوي للإيجابية للسلبية قمم مس في حيرة من أمرها وهذه الأغلبية صامتة لا تتكلم في الموضوع. وهذه فيها كذلك نقدها القرآن الكريم مسلم زمدعاد صريح واضح هذه بدمع الحق. ثم بعد ذلك قسم هم الأقلية الأقلية لم يصدقوا وصرحوا سولا ننلشسس لا يجوز أن يكون هذا في أمنا عائشة وهي زوجة محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم أبو أيوب الأنصاري معروف صحابي جليل وزوجته تنيس زوج لا انتينا تنيس يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة لو كنت لي دم يعني أن كان عائشة وحدنا في الصحراء مع صفوان مع رجل وهذه الخلوة الكبيرة خلوة رجل امرأة لش ثالث معهما خلوة يعني فيه اختلاء وفرق كبير بين خلوة أمنا عائشة وصفوان ابن المعطر وكذلك وصف وخلوة سيدنا يوسف مع زوجة العزيز دني زوجة العزيز لا في بيت نعم في قصر فيه ناس وكذا إلى آخره كنز قالنا كذا إلى آخره تسوى غدس. أما أمنا عائشة الطاهرة العفيفة ففي صحراء لا شجرة لا حجرة صحراء كلها فارغة خلوة كبيرة يتخيل الإنسان كل شيء. الإنسان الذي لم يؤمن بالله تبارك وتعالى الإيمان إلا ننتدت. إذن هذا أبو أيوب الأنصاري ناس يا أم أيوب لو كانت ليد أن كان نعيش بتغات الجد تفعلين ما يقول الناس ناس لا والله مستحيل. فقال هذا أبو أيوب وزارة المنطقة من تيجو إن يس والله إن عائشة خير منك. عائشة التي فهم المحالة الفاحشة تدوي الغفص غنتها ذكية على كل حال ذكاء. هشتي يا أبو أيوب لو كنت مكان صفوان الصحابي صفوان هذا بن المعطل أكنت تفعل ما يقولون أنه فعل؟ قال لا والله لا أخون رسول الله. فقالت صفوان خير منك. هكذا في أقسام على كل حال انقسموا. وقسم لم يصدق ولم يكذب ولكن القصة تعجبت أبدأ التعوادي كل انشان يحكيها في كل مكان ويأخذ فيها. ومنهم لن حسان بن ثابت ومصطح هذا بن أثاثة وحنة بنت جحش أخت السيدة زينب بنت جحش. أما أهل الإفك والمنافقون معروفين أشعلوا الفتنة فتنة كبيرة وكبيرة جدا. يبقى لابد تسير لمارو ما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صابر حزين يدعو الله تبارك وتعالى يبين الحق. ربي سبحانه وتعالى قضى أن لا يبين الحق إلا بعد شهر كامل. صعد المنبر يولي المنبر جنواس إنما بال أناس يؤذوننا في أهلنا من تيجون متنو من يومتنو إلا سولن دي لهلنا يودنا نغ العرض النغ. ننسي يا رسول الله الصحابة أتأذن لنا أن نقلع رؤوسهم أتنوت السيف إن يسن لا يجي ربي سبحانه وتعالى السبب وإني لمتهم أوس من الأوس يعني لوسي من الأوس وسي من الخزرج أتشري ما رجرس كيفاش تنغم كيفاش تنقم إلى آخره. إن يسن الرسول صلى الله عليه وسلم كفى كفى والتجت ولاد الحيت. هذا الرسول إلا الهمس الوحيد إنقاذ أكبر ممكن من الناس من النار تتهمش روضة أبدنا عليه الصلاة والسلام. تمثلوا معي هذا الموقف يعني جنحد في هذه الحالة لا لسي ولا نسميتا شك كانت على كل حال نتولي شك لا لس جاسي جنشر على كل حال أماشي خاصة الشباب بتغادي أج تم جرت نشرة تيزنفر وعلى الهم هذا نحمله يورني ظن ولدي بين ولاد الحيت نعشي فيهم ونبت فيهم ونصبح فيهم زف الطلاق. رسول لم ينفع هذا ويدافع عنها بقوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع عنها بقوة ولكن صبر يصبر متوالي ربي وهكذا شأن المسلم. ويتعيد يقن حد لهلس غير يقن شرى دام الزان وبركة لا يتزقى يتعيط ربما تعود المحال. ومن أغرب ما يحكى والعودة على الراوي يقنوا البعيد يزنفر تنططس بعد تصل بقى يزنتتسو بقى تزنزنت بجنس ميمي أو سنامي شيء بسيط ما أنزل الله به من سلطان على كل حال. ولم يكذب ومن كذب لم يتكلم لم يلغي كلامه. وأخيرا تقول عائشة إذن ستوى القضية الدني. تقول عائشة فبينما أنا في بيت أبي لا تدرسنا بس تغرت إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يتفدى الرسول صلى الله عليه وسلم إن سي عائشة كنت بريئة فاطمئني سيبرئك الله تبارك وتعالى لسن سجمن بتغدين ربي وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب فاستغفر تاب الله عليه. بتات لي بريئة أمي بر ربي سبحانه وتعالى سرت ونجي من هما والبعيد بتت لي مسيئة أم طهروا برك الطهر الطهر بالزنا في الإسلام معروف، استغفري فتاب الله عليك. قالت عائشة تلقس جفت دموعي فما تسقط قطرة، تغطي تغرت سينا ولو النبي صلى الله عليه وسلم تقرت التص وتغسلت كلي دمعس من شدة الحزن، والله ما ندري ما نجيبه. ناس ما جاوب الرسول أبو بكر، ناس جاوب الرسول، فتشجعت تولعت لهم دزعلك، ولكن دبنا دم نسبة النغة من الحق هو نتبين وأنا محقة، بصحبة النغة ومول بعيد الجيغ الجيغة ونعجب الحال. لا حول ولا قوة إلا بالله، تزور تغرت الوجه نس يا ربي فرج غيفي يا ربي كيف صنعت ستبرئني تشكي منس، ولكن يا ربي تعبت نعيه. تقول عائشة وكنت أظن أن الله سيبرئني برؤيا يراها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كنت أتخيل أبدا أن ينزل قرآن من السماء يتلى إلى يوم القيامة ببراءتها معنا، يقرأ في المساجد ويتلوه الناس. دلنا إجابة ربي سبحانه وتعالى، فما إن قام جبريل حتى سري عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تخزري إلا تسني إلا اللي ينزل اللوحي في الرسول صلى الله عليه وسلم. فما إن قام جبريل سيزوى جبريل لحاله ابتسم الرسول، تخيلوا معايا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لأول مرة منذ شهر، شهر نيضان أنت إلا حزين عليه الصلاة والسلام، فقرأ يعني ينزل يا عائشة بشري برأك الله بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، فسجدت لله شكرا، تسجد يا ربي سبحانه وتعالى شكرا. يعزم ربي سبحانه وتعالى، يعزم النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، سمي صرب الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب الإثم من الإثم الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وعبد الله بن أبي سيخ دليت إنيس أبو بكر يلس يا عائشة قومي قبلي رسول الله، نيس عائشة كذلك، نيس ممس كذلك، يا عائشة قومي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنيس والله لا أقوم لأحدهما، قلت ترغي قلت سجوم قاع لا لممس لا بس حتى رسول الله، إنيس لا أسجد لا أسجد إلا لله تبارك وتعالى، تمدين قاع السوال مدة زمنية ما بلهاش قاع ما على بلهاش يورني ضن من تسول ديس مثل هذا المنظر. استفيدوا منه فوائد كبيرة أيها المسلمون. أولا يلزم يمسلم في مثل الأخبار هذه أقل منها ولا أكثر منها، مش نضرب بقاعدة قلبية ولتش أيها المسلم، إذا ما ديس ثقة بإخوانك المسلمين، وإلا بتلش ثقة المجتمع لا يصلح، حد يشد وضد حد يخرط الاخبار ما تجي وضد وهكذا. أدين ربي سبحانه وتعالى لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، هذا رسول الله وزوجته تتكلمون فيه هذا افك مبين، كذلك امراه مسلمه تتهم افك مبين، خبر ديس ديس يعني سخباتول أدين المدن هذا يكون مبين لا يتكلمون حتى يتثبتوا. ثم بعد ذلك قاعدة عملية في المجتمع المسلم، إذا ما دعدي مسلمان سولن الحق ضنط تفهمت تيقند إلى خبر ولا شيء هذا ربي عرض الحائط والتعوات، والتعود يكون فعلك عمليا التعد إيجابي ويجي سلبي. إيجابي يمسلم يكون إيجابيا، الحقد الحق ويجي الحق ما عليه. قلت بتقار غرناق المثل للأسف ظهر الأجسيس، قلت حرج توفى غير إلا عضو، توفى تحرج دص في حمل حلش ولا تفتي تواضو. ميمي توني توني تهم باطلة يأتي بها المنافقون أصحاب المعاصي. ميمي خصنا دعد ميدن مع كل عصاة اثنين باش تكرمنا ماس. المثل العربي يقول الذئب لبتر يحبها كلها بترة، وشني ميلة غرس تشحوات السنكاد ماذا به قاع وشنن دعد تشحوات السنكاد باش دعد للتعيب. المسلم المجتمع المسلم طاهر نقي يتكلم بالحق ولا يبالي. إذن هذه بعض العبار لعل يعني تنتبه لفائدة المجتمع. لا أحد يأمن على نفسه بت يقع الإفك والإثم دولها، والإسلام على بالنا قاع كل الإسلام يفرض للكلام بالفاحشة 4 شهود وإلا أجلد توجلدا العباد ولا نسيولا الكل يجلدنا. الرسول صلى الله عليه وسلم منهم حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يسيول على كل حال، ود بن أدم يغلط نشن كذلك. المسلمون مفروض يعني هنا ولا في صحفنا الجزائرية مثلا، وكان غير يريد الصحفيين تقدني ربي سبحانه وتعالى يمديويني كل خبر فاحشة، خبر كذب، خبر فتنة يعني اللي يتوقع فتنة بين طائفة وطائفة. قل رنين أمان أنه بدأت تحرشن لوط وهو خاطئة مكزن الدوين يعني أين إلا الخبر الدوين تدعى على الأقل الجنامون الدوين الخبر. ثم القنفص تعليق يرد الشعب إلى بعضه بعض ويجيب دن تجنيني لان ادي بعد عن الشعب. هذه بعض ما نستفيده من هذه القصة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الرسول كلها عبر وعظات. وجي غير المولود وبركان سيول في الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نتكلم عليه وننشر أخباره وننشر حياته كل في كامل السنة وفي كل يوم. نطلب ربي سبحانه وتعالى أني قد نتلوه وبريد سيدينا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيبي الإيمان وزينه في قلوبنا وكرن الكفر والفسوق والحسين وجل من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا ومعلمين وأهلنا، اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات حفظ الأحياء ورحم الأموات، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.